الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ هذه الليلة ليلة ليلة 24 من شهر محرم لعام 26 و400 ألف هجرة، شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكما تعودنا يحسن بنا قبل بداية أي كتاب أن نبدأ بقراءة ترجمة صاحبه، لأن التراجم ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، لأنها تزيده إيمانا وتزيده شحذا لهمته على أن يقبل على هذا العلم بقلبه وعقله وكيانه. وليس من الحسن في ظني أن يقرأ الإنسان كتابا دون أن يمر على ترجمة صاحبه، ومن خلال الترجمة يتبين للقارئ منهج الكاتب المصنف، وكذلك يتبين له العصر الذي عاش فيه، فيزداد بذلك معرفة لعدة أمور. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين، وبعد. ترجمة الإمام ابن تيمية رحمه الله. هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن شهاب الدين ابن عبد الحليم ابن مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية أبو العباس الحراني ثم الدمشقي الحنبلي الفقيه المحدث. ولد سنة 661. أما قوله الفقيه المحدث، أما الفقه فهذا بلا نزاع، والتحديث أيضا شيخ الإسلام رحمه الله عني كثيرا بالحديث، وهو من النقاد المعروفين، ولذلك قلما تجده يحكم على حديث بالضعف فيصح، وقلما تجده يحكم على حديث بالصحة فيضعف. فشيخ الإسلام رحمه الله جمع الله له بين فنين، بل أكثر من هذا الفنين، لأن الغالب كما هو معروف ضم رجل، كما هو معروف أن الفقيه إذا كان فقيها يصعب أن يعنى بالحديث، والعكس أيضا، أن الغالب أن المحدثين قد يعني ترسخ أقدامهم في هذا الفن، ولكنهم في جانب الفقه نجد عندهم نقصا، فقل أن تجد إنسانا فقيها محدثا، وشيخ الإسلام كان ذاك الرجل. نعم. ولد سنة 61 و600 للهجرة، وتوفي سنة 28 و700 للهجرة. إذن عاش بين القرن السابع والثامن. نعم. وهذان القرنان في تاريخ العالم الإسلامي في الحقيقة ازدهار العلم هو الذي كان بارزا في هذين القرنين، ولكن العالم الإسلامي والأمة الإسلامية في ذلك الوقت مرت بكثير من المحن، فلقد تكالب عليها بعض الأعداء كالغزو التتري والمغولي، وكذلك من جهة أخرى ظهر ما يسمى بعلم الكلام وكثرة الأفكار والانحرافات عن العقيدة الصحيحة مع وجود العلم. نعم. من تصانيفه إثبات الصفات والعلو، إثبات الصفات والعلو والاستواء، إثبات المعاد والرد على ابن سينا، الاجتماع والافتراق في نفسه. ابن سينا يظن الناس أنه من المؤمنين، ولذلك يضربون به المثل في الطب، وربما من الطب جعلوه إماما في الشريعة، والأمر ليس كذلك، بل كان ملحدا، وهذا معروف. ابن سينا كان ملحدا، لا ينكر لا برب ولا ببعث ولا بجزاء ولا حساب، عليه من الله ما يستحق. نعم. لا يؤمن. الاجتماع والافتراق في مسائل الإيمان والطلاق، الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية، اقتداء الصراط المستقيم في الرد على أهل الجحيم، بيان تلبيس الحميمية في تأسيس بدعهم الكلامية، بيان الدليل على بطلان التحليل، بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وحزب الشيطان، التحرير في مسألة جفير، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، التحقيق في الفرق بين أهل الإيمان وتطليق، التخجيل لمن بدل التوراة والإنجيل، تفسير الاستعاذة والبسملة، تفسير آية الكرسي، تفسير سورة الإخلاص. هذا في مجلد كبير، تفسير سورة آية سورة الإخلاص في مجلد ضخم. تفسير سورة الكافرون، تفسير سورة لم يكن، تفسير سورة المائدة، تفسير سورة نون والقلم. وكل هذا تجدونه في مجموع الفتاوى، فمن اقتنى مجموع الفتاوى تجدون هذه الرسائل كلها. تفسير سورة تبت والمعوذتين، تناسي الشدائد في اختلاف العقائد، تفاضل صالحي الناس على سائر الأجناس، تنبيه الرجل الغافل على تمويه الجدل الباطل، تيسير العبادات لأرباب الضرورات، ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات، جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، جواب أهل العلم والإيمان في تفسير القرآن، الجواب الباهر في زوار المقابر، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، جوامع الكلم في الحديث، الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية، بيان فضل خيار الناس والكشف عن منكر الوسواس، الرد على الفلاسفة ورفع الملام عن الأئمة الأعلام، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، شرح أول كتاب الغزنوي في الفقه، شرح أول المحصل، شرح بضعة عشرة مسألة من الأربعين لفخر الدين، شرح حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام، شرح حديث فحاج آدم موسى، شرح رسالة ابن عبدوس في الأصول، شرح عقيدة الأصبهاني، شرح العمدة لموفق الدين في الفقه، شرح المحرر للإمام أحمد بن حنبل، شمول النصوص للأحكام في الفقه، الصارم المسلول على شاتم الرسول، عصمة الأنبياء، الفرقان بين الحق والبطلان، فضائل أبي بكر وعمر، كتاب الاستغاثة، كتاب الاستقامة، كتاب الإيمان، كتاب الرد على تأسيس التقديس للرازي، كتاب العرش، كتاب المحنة المصرية، كشف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية، الكلم الطيب في الركعتين اللتين تصنعان قبل الجمعة، لمحة المختلف في الفرق بين اليمين والحلف، المسائل الإسكندرية في الحلول على الحلولية والاتحادية بالسبعينية، المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية، عارج الوصول إلى أن أحكام الإجماع بينها الرسول، مناسك الحج، منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقادرية، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان. ولم يذكر كل المؤلفات، ما زال عنده أكثر من هذا، هذا بس نبذة فقط باقة من جملة ما ألف رحمه الله. ما عندك غير هذا؟ هذا الذي ذكر؟ اقرأ الموجود عندك. نعم، مقدمة المحقق. قال المحقق رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه العقيدة السلفية المباركة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في سنة 98 و600 للهجرة، إجابة لطلب بعض قضاة مدينة واسط في الديار العراقية عقب استيلاء دولة التتار عليها وقضائهم على معالم الحضارة ومعاهد العلم والهداية فيها. نعم، هذا هو السبب الذي من أجله ألف شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة، أن بعض قضاة مدينة واسط بالعراق سأله أن يكتب له زبدة العقيدة الإسلامية في الأسماء والصفات، بل في الصفات، لأن هذا البحث الذي كتبه رحمه الله يبحث في ما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرج بعد ذلك شيخ الإسلام على أركان هذه العقيدة، فهذا هو السبب. وكان التتار بعد غزوهم للبلاد الإسلامية قد طمسوا معالم الدين، فأحرقوا المكتبات الإسلامية وقتلوا العلماء وحملت هذا العلم، مما سبب انتشار الجهل في المسلمين ووجود بعض الانحرافات في المفاهيم والعقائد. لذلك اضطر هذا القاضي إلى أن يراسل شيخ الإسلام رحمه الله ويسأله أن يكتب له رسالة مختصرة تجمع جميع أصول العقيدة الإسلامية. وكما سيتبين لكم، فإن شيخ الإسلام رحمه الله أغلب ما كتب فيها إنما هو استدلال بالآيات والأحاديث، بخلاف بقية كتبه التي نجدها أنه كتبها بقلمه وبكلامه، يعني أنه عصارة الفكر هو التي يعني عصارة فكره جعلها في هذه الكتب. أما العقيدة الوسطية فأغلب ما تقرأ فيها تجده إيش؟ آيات أو أحاديث، وبعد ذلك تعرض في الأبواب كما سيأتي فيما سيقرره هو بنفسه. نعم. عقب استيلاء دولة التتار عليها وقضائهم على معالم الحضارة ومعاهد العلم والهداية فيها وتشريدهم أعلام الفضل وأئمة الدين من ربوعها، فشكى إليه قاضي واسط ما الناس فيه ببلادهم في دولة التتار من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم. وهذا يدل أيضا على أن المحنة تتكرر، فالمسلمون في هذا العصر ليسوا بأسوأ حال مما كانوا عليه من قبل، فإن الأمة الإسلامية مرت بفترات أحلك من هذه الفترة صراحة، فينبغي للإنسان أن لا ييأس وأن لا يقنط من رحمة الله. نعم. وسأله أن يكتب له رسالة تتضمن ما يجب على المؤمن اعتقاده في الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما ينبغي اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم، وما يجب أن يكون عليه المسلم من اتباع السنة واجتناب البدعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك مما يحسن للمسلم أن يدين لله به قولا وعملا ليكون من الطائفة الناجية. فكتب شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة، قوله ليكون من الطائفة الناجية، لأن النجاة في الحقيقة تتوقف على صحة الاعتقاد، هذا هو الأصل، لأن ما لم يصح معتقده في ربه فهو أقرب إلى الهلاك من النجاة. ولذلك أول أسباب النجاة من النار أن يصح اعتقاد الإنسان. ولذلك عد أهل العلم أسبابا لسوء الخاتمة أولها الانحراف في المعتقد، أول سبب من أسباب سوء الختام هو الانحراف في العقيدة. إذا كان الإنسان منحرفا في عقيدته فإنه يختم له بسوء ولا يموت على الدين الصحيح الذي يريده الله تعالى. نعم. فكتب شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة في مجلس واحد بعد العصر من أيام السنة المفروضة. الله أكبر. هذه الرسالة كتبها في مجلس واحد بعد العصر، وهذا يدلك على حرص السلف الصالح على الوقت، على أن لا يضيعوا وقتا، فانظر كيف بارك الله تعالى في أوقاتهم وجهودهم. وقت يسير بعد العصر، وش هو؟ يعني إذا قيل مجلسا واحدا بعد العصر يعني من العصر إلى المغرب، أطول مدة بين العصر والمغرب في بلاد الشرق ساعتين، ساعتين ونصف، ثلاث ساعات، ألف فيها هذه الرسالة لتقرر بعد ذلك في الجامعات الإسلامية ويقبل عليها الناس. نعم. سنة 98 و600 للهجرة، وما لبثت أن صارت بها الركبان كسائر مؤلفاته النافعة، وتدارسها الناس واشتهرت في جميع الأقطار الإسلامية من حياة المؤلف وبعده. في حياة المؤلف وبعده. قوله في جميع الأقطار الإسلامية ليس بصحيح، بل في الأقطار التي تشهد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالصلاح وصحة الاعتقاد، فإن بلده الأصلي دمشق إلى الآن يرفضه إلى الآن، والعداوة كامنة في قلوبهم، فصادروا على كتبه في المكتبات ومنعوا بيع كتبه إلى الآن إلى يومنا هذا. كيف وحتى كتبه لن تقرر ما قررت؟ فقوله في جميع الأقطار الإسلامية هذا فيه مبالغة، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. اشتهارها نعم، أما تقريرها ككتب تدرس في الجامعات الإسلامية وقلاع العلم، فهذا قل أن تجد قلعة من قلاع العلم تدرس كتب شيخ الإسلام، حتى الأزهر الذي يتغنون به، لأن شيخ الإسلام يخالفهم في العقيدة لأنهم أشاعرة في الغالب. نعم. وهذه العقيدة مقتبسة من نور الهداية المحمدية المحضة، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تشوبها النزعات الفلسفية ولا الآراء الأجنبية. أحسن المحقق في هذا فيما قال. بعض الناس يبحث إيش أقرأ في العقيدة، يبغى ما أدري إيش يبغى. هو يعتني بالعقيدة ولكنه يبحث عن أشياء ما أدري، يريد أن يصل إلى أي شيء. والعقيدة في الحقيقة مقتبسها من شيئين، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح فقط، ما في كتاب غير هذين أصح من، يعني يعول عليهما أكثر من الكتب الأخرى. نعم. لا تشوبها النزعات الفلسفية ولا الآراء الأجنبية من يونانية أو فارسية حتى، ولا في معرض مناقشتها والرد عليها. وقد سلك فيها شيخ الإسلام أحسن الله مكافأته مسلك علماء السلف وأهل القرون الثلاثة الأولى في الإسلام، من إثبات كل ما نص عليه الشرع غير محاول تحريف كلمة عما وضعت له في صريح اللغة أو تعطيل، غير محاول تحريف كلمة عما وضعت له في صريح اللغة أو تعطيلها عن المعنى الذي وضعت للدلالة عليه، نافيا كل النفي جميع شوائب التمثيل والتشبيه، عملا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، واتباعا للإجماع القديم، فضلا عن دلائل العقل على ذلك، دلالة العقل، فضلا عن دلالة العقل على ذلك. إن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن مفخرة عصره فحسب، بل هو العلم المفرد الذي لم يرزق المسلمون عالما عاملا مصلحا صحيح النظر نير البصيرة يضارعه في هذه الصفات من زمانه إلى يومنا هذا. وكان فريق عظيم من كبار علماء عصره يعرفون له هذه الفضائل ويعلنونها على رؤوس الأشهاد، وفريق آخر كان من طلاب الجاه الذين يوجد أمثالهم في كل زمان ومكان، فكان يسوءهم أن تكسف شمس هذا الإمام العظيم مصابيحهم، فيحرصون على التشدق في المجالس بذكر إثبات الشيخ للصفات بلا تحريف ولا تعطيل، ويسكتون عن الجزء المتمم لذلك في عقيدة السلف وهو في التمثيل والتشبيه. وربما جازت حيلتهم هذه على فريق ثالث، وهم سليمو النية من العلماء فيظنون السوء بعقيدة شيخ الإسلام. نعم، وهذا متشدد، لأن الذين نقلوها لهم ذكروا شطرها وكتموا شطر الآخر، ومثلهم في ذلك كمثل الذي يقرأ من كتاب الله تعالى لا تقربوا الصلاة ويكتم تمام الآية وأنتم سكارى. وكانت نتيجة هذه الدعاية، رأيت يعني كل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن كل ذي نعمة محسود، حسدوه كثيرا وكادوا له، حتى محنته في السجن مرة وأكثر من مرة كانت بسبب الوشاية، والذي وشى به علماء السوء إلى السلطان وشى به، فمحن رحمه الله، وهذا نتيجة الحسد. وليت الحاسد يكون من غير أهل العلم ممن ينتسب للعلم. نعم، لكن الحسد إذا جاء من القرين والزميل الذي وافقك في ميدانك وتخصصك، ها هنا العيب وها هنا العجب. وكل عداوة قد ترضي ترجى إماتته إلا عداوة من عدتك من عدك من حسدي. نعم. وكانت نتيجة هذه الدعاية الخاطئة أن جماعة من علماء عصره طلبوا إلى نائب السلطان في دمشق وهو جمال الدين أقوش الأفرم أن يعقد للشيخ مجلسا يناقشونه فيه بما يقال عنه من هذا القبيل، فجمعهم به في مجلس عام 705 للهجرة على ما أشار إليه الصلاح ابن الكتبي في فوات الوفيات الوفيات. وكان العلماء المعاصرون له الذين جاءوا لمناظرته في هذا المجلس بعضهم من المتعنتين طلاب الجهل المتحذرين المتخذين سماء العلم وسيلة لبلوغ المراتب في الدنيا، والعياذ بالله. كما نرى في تلك العصور فيما مضى كانت تعقد المناظرات بين علماء الشريعة يعني الصادقين وبين علماء السوء بين يدي السلاطين، لأن السلاطين في ذلك الوقت كانت صدورهم متسعة لأن يسمعوا من العلماء ويحبون حضور مثل هذه المناظرات، حتى أنهم ربما يميلون إلى أهل الحق إذا صار الذي معه الحق يناظر ويجادل بقوة ودليل، تجده إيش؟ تجد السلطان يميل إليه ويبجله، بخلاف هذه الحقبة الأخيرة التي صار فيها العلماء هم الكابوس المخيف لأهل السلطة والعياذ بالله. نعم. وبعضهم من أهل الفضل والتقوى الذين لم ينظروا في كتب شيخ الإسلام بأنفسهم وإنما صدقوا ما كان يذيعه عنه الفريق الأول. وبعدما جرت المناظرة بين شيخ الإسلام ومعاصريه بحضرة نائب السلطان الأفرم نائب السلطنة الأفرم ظهر الشيخ عليهم بالحجة والبيان، فرجع الفضلاء إلى قوله طائعين وأذعن عبيد الجاهل الحق مكرهين. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاه الله خير. نعم اقرأ. أنا أشوف تحقيق الرسالة كيف؟ طيب. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، بما وصفه به رسوله وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، ولأن كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فإنه أبتر وأقطع. وأظن أنه سبق لنا بيان معنى هذه البسملة. أما من حيث هي فإنها آية مستقلة من كتاب الله نزلت قبل كل سورة، وأما عن معناها فما هو معناها؟ الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف متأخر مناسب. والتقدير إذا قالها الرجل في الكتابة أي بسم الله أكتب، وإذا قالها في القراءة أي بسم الله أقرأ، وعلى هذا فقس. وأظن قد سبق شرح الرحمن الرحيم في ما مضى من الكتب. يقول: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله على شدة تمسكه بالسنة وساعة اطلاعه وكثرة وغزارة علمه وساعة اتساعه بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكه بها ودفاعه عنها، أنه لم يبدأ هذه الرسالة بخطبة الحاجة. نعم، ما بدأها إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وهذا يدلك على أن البداءة بخطبة الحاجة ليس واجبا أبدا في كل ما أراد الإنسان أن يبدأ فيه، سواء كان كلاما أم خطبة أم تأليفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ كلامه دائما بخطبة الحاجة، فخطبة الحاجة يبدأ بها في بعض الخطب فقط. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله هنا بدأ بغيرها، فقال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، وبدأ بحمد الله سبحانه، لأن أول كلمة في كتاب الله هي الثناء عليه سبحانه بالحمد. وأظن أن الحمد قد سبق شرحه وبيانه، وهو الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما. والله جل وعلا محمود على صفاته وأسمائه وأفعاله، فهو محمود على كل شيء. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الذي أرسل رسوله، رسوله هنا جنس، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وإلا فإنه أرسل جميع الأنبياء والرسل بالهدى ودين الحق، لكن الذي جاء بالدين الكامل والهدى التام هو محمد عليه الصلاة والسلام. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى يعني بالعلم، بالهدى أي بالعلم، ودين الحق وهو دين الإسلام، الذي لا يوصف دين بأنه حق سواه في هذا العصر منذ أن بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن وصف دينا آخر بأنه دين حق غير الإسلام فهو كافر، فهو كافر، لأن بقية الديانات ليست بحقيقية، فهي منسوخة من جهة على صحة أخبارها وكتبها، هذا إذا صحت كتبها وخلت من التحريف والزيادة والنقصان والتغيير، فإنه لا يطلق عليها بأنها ديانة حق، لأنها ديانة منسوخة غير متبعة، والذي نسخها دين الإسلام. يقول تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والواقع يدل على أن هذه الكتب قد حرفت وغيرت وبدلت، فكيف يوصف دين غير الإسلام بأنه دين الحق، بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، ليظهره يعني ليعليه، لأن الإظهار هو الإعلاء، وهو مأخوذ من الظهور والظهر، فالظهر ظهر الدابة يعني أعلاها، وظهر الأرض أيضا سطحها وأعلاها، ومنه قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ليظهره على الدين كله، يعني ليعلي هذا الإسلام على بقية الأديان، والذي تولى ذلك هو الله جل جلاله، لأنه أخبر في كتابه أنه سيعلي هذا الإسلام ويظهره على الدين كله. أحب من أحب وكره من كره رغم كثرة الكاره والصاد، فلا بد أن يظهره الله تبارك وتعالى، كما قال في آخر سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وقال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والآيات في هذا كثيرة، ليظهره على الدين كله ليعليه. والله جل وعلا يعلي هذا الدين بأمور له في هذا أسباب، ويصطفي لهذا الإعلاء رجالا صادقين. نعم، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا يعني وكفى بالله شهيدا على ذلك. ونلاحظ أن المؤلف رحمه الله اتبع سياق الآية، اتبع سياق الآية، وهذا شيء حسن، هذا شيء حسن، لأن الإنسان كلما وافق نصوص القرآن والسنة كلما كان أولى. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، الغالب في خطب النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تخلو من التشهد، الغالب أقول. ولذا يرى بعض أهل العلم أن التشهد في الخطبة من أركانها، فلا يجوز أن تخلو الخطبة إذا خطب من التشهد. وقوله وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأوقن بأنه لا إله إلا الله وحده لا معبود بحق سواه. وقوله أشهد، خرج هذا، خرج بكل. وقوله أشهد أصلها من الإشهاد والشهادة، والشهادة لا تكون إلا في الحقيقة بالنظر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للرجل لما أشار إلى الشمس على مثل هذا فاشهد أو اترك، فلا بد في الشهادة من المعاينة. فإذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله كأنه يقول إني أوقن وأقر إقرار من يشاهد الشيء بعينه، وهذا يدل على قوة الإقرار واليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا من باب التوكيد، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إقرارا وتوحيدا. إقرارا هذه مفعول مطلق وهي مصدر، والمصدر هنا مصدر معنوي وليس بمصدر لغوي، لأن المفعول المطلق أصله مصدر، فإما أن يكون المصدر فيه معنويا أو لغويا، ويراد به التوكيد. مثال ذلك إذا قال الإنسان جلست في هذا المكان جلوسا، هذا مصدر لفظي ولا معنوي؟ لفظي ولغوي. إذا قال جلست قعودا، معنوي. قعود وجلوس نفس الشيء لكنه يختلف عن الفعل هنا، فيسمى مصدرا لفظيا ولغويا. إقرارا به وتوحيدا، وتوحيدا كذلك نقول بالنسبة لتوحيدا إيش؟ مصدر، وهي مفعول مطلق يراد بها التوكيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو لله سبحانه وتعالى رسول، نعم، فهو لله سبحانه وتعالى عبد ولعباده رسول. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه سبق لنا بيان معنى الصلاة عليه، وهي ذكره إذا قال صلى الله عليه يعني ندعوه بأن يذكره الله تعالى في الملأ الأعلى، وعلى آله وسلم، وهنا الآل يدخل بهم الأصحاب، لأن الآل إذا ذكروا مع الأصحاب أريد بهم قرابته من المؤمنين، وإذا ذكر الآل دون الأصحاب فالمراد قرابته من المؤمنين ويدخل فيهم أصحابه المؤمنين، أصحابه، نعم. وعلى آله وسلم تسليما، سلمه من جميع الآفات والأهوال، سلمه من جميع الآفات والأهوال في الدنيا والآخرة، وسلم تسليما مزيدا. يقول أما بعد، وهذه كلمة يراد بها الدخول في الموضوع، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. هذا اسم إشارة، والمشار إليه هنا إما أن يكون الذي في ذهن شيخ الإسلام رحمه الله، أو أن يكون قد ألف الكتاب ثم أتى بهذه الخطبة بعده، نعم، فإما هذا وإما هذا. فهذا اعتقاد مصدر، اعتقد يعتقد، وهو مأخوذ من العقد، والعقد هو الشد والربط، الشد والربط. وإذا قلنا عقيدة هذه على وزن فعيلة يعني مفعولة، كأن تقول جريحة يعني مجروحة، فالعقيدة بمعنى معقودة ومربوطة ومشدودة في اللغة. والاعتقاد في الاصطلاح هو حكم الذهن الجازم، شو؟ حكم الذهن الجازم. تقول مثلا وإذا قلنا حكم الذهن الجازم لا يلزم من كون هذا الاعتقاد موافقا للواقع والصواب، قد يكون مخالفا. فإذا قلت مثلا فلان يعتقد كذا وكذا، المراد أنه يحكم بذهنه في هذا الشيء حكما جازما، سواء كان هذا الحكم موافقا للواقع أم مخالفا. فإذا قلنا يعتقد المسلمون أو المسلم بوحدانية الله سبحانه جل شأنه، هذا حكم جازم مصدره الذهن، نعم، وهو موافق للواقع. تقول يعتقد المجوسي أن الظلمة سبب كل شر وأن النور سبب كل خير، أن الظلمة سبب كل شر والنور سبب كل خير، ولذلك لهم إلهان، شو ما؟ الظلمة والنور. هذا اعتقاد لكنه مخالف للواقع، لأن الخير كله من؟ من الله، والشر كله أيضا من عنده سبحانه. نعم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يعتقد رجل في أن عزيرا ابن الله، حكم جازم بذهنه حكم به، هل هو موافق للواقع والحق؟ لا، لأن عزيرا لم يكن ابن لله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وعلى هذا فقس. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. المؤلف نرى أنه قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة ولم يقل هذا اعتقاد المسلمين، والسبب في ذلك هو السبب الذي من أجله ألف هذه الرسالة. فأن هذا القاضي بواسط من العراق سأله عن ماذا؟ أن يؤلف له زبدة العقيدة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وقد أخبره بأن الانحراف قد وجد في العقيدة وكثرت البدع، فلذلك جاء المؤلف رحمه الله بهذه الجملة من أجل التشويق. من أجل التشويق كان يقول قائل، نعم، من أراد منكم أن يعلم أن يعمل بعمل أهل الجنة؟ الناس إذا سمعوا هذه الكلمة كيف تجدونهم؟ يتشوقون، لأن الكل يريد الجنة. لكن لو قلت من يريد أن يعمل عملا صالحا، أيما أبلغ، الأول أو الثاني؟ الأول. ولذلك المؤلف رحمه الله هذا من حسن الأسلوب في التصنيف، يقول في هذا اعتقاد الفرقة الناجية، ما قال هذا اعتقاد المسلمين أو المسلم، اعتقاد الفرقة الناجية. لأن إذا سمع الإنسان النجاة قال أنا والله أريد أن أعتقد هذه العقيدة حتى أنجو، فهذا اعتقاد الفرقة. الفرقة هي الطائفة، ومنه قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالفرقة إيش؟ هي الطائفة. وقوله الناجية هي الناجية من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة، بل إن شئت فقل الناجية من البدع في الدنيا ومن جميع الأهوال في الآخرة، بما في ذلك إيش؟ النار، لأن أهوال الآخرة غير النار. في أهوال عظيمة تبدأ من أين؟ من القبر، تبدأ من القبر، تبدأ الأهوال والأخطار والأفزاع. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. المنصورة اسم مفعول، منصورة لأن الذي نصرها وينصرها هو الله جل جلاله، هو الناصر لها، ولا ناصر لها سواه. وقد أخذ ذلك المؤلف رحمه الله استنادا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وهذا لفظ من الألفاظ، لكن هناك أحاديث أخرى ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهي طائفة من طوائف المسلمين. نعم، موعودة بنصر الله وموعودة بالنجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق وسيقع فيها الافتراق والاختلاف الكبير، كما صح عنه أن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة. من هؤلاء؟ بني إسرائيل. وافترقت النصارى، يقصد ببني إسرائيل من؟ اليهود. وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار وواحدة في الجنة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والإنسان إذا قرأ هذا الحديث جدير به أيها الإخوة أن يسعى في نجاته، يسعى في نجاته، وأن يسعى في فكاك رقبته، وأن لا يكون من جملة هؤلاء الهالكين، نعم، الذين تفرقوا وكانوا شيعا وخالفوا ما هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والأخلاق. فعلى الإنسان إذا أراد أن ينجو، نعم، ما عليه إلا أن يعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في هذه الأمور، في العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والأخلاق، حتى يكون من الناجين، وإلا فإنه على خطر. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هل إلى قيام الساعة تعلقها بقوله المنصورة أم اعتقاد؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن تكون منصورة إلى قيام الساعة، وهو كذلك كما جاء في أحاديث كثيرة، نعم، أنها منصورة بنصر الله رغم كثرة المخاذلين والمخالفين وكثرة من يحارب ويصد، لكنهم منصورون بنصر الله سبحانه وتعالى لهم. أو أن يكون الاعتقاد، أن يكون تكون العودة إلى الاعتقاد، اعتقاد هذه الفرقة إلى قيام الساعة، أي أن هذا المعتقد سوف يظل إلى قيام الساعة. وقوله إلى قيام الساعة، الساعة هي القيامة، وسميت بذلك كما قال القرطبي رحمه الله لأنها تقوم على غفلة. وقال بعضهم كما قال القرطبي: سميت بذلك من باب الوعيد، من باب إيش؟ الوعيد. فإذا قيل، والعرب كان معروف عندهم هذا الأسلوب، هذا الأسلوب، إذا قيل لشخص الساعة ترى، أو بعد ساعة سوف يكون حسابك أو قضاؤك أو نهايتك، يريدون بذلك ماذا؟ الوعيد، الوعيد. يقول: إلى قيام الساعة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. فإذا قال قائل: كيف إلى قيام الساعة؟ كيف إلى قيام الساعة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على شرار الخلق؟ لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يا غربي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض إلا من يقول الله الله، ويقولون: إن سمعنا آباءنا وأجدادنا يقولونها فقلناها. وثبت عنه أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، على أقوام في أحلام، نعم، في أحلامهم كأحلام العصافير، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يستبيحون الفواحش، حتى أن أحدهم يقارع ويغشى المرأة على قارعة الطريق، يتهارجون كما قال عليه الصلاة والسلام كتهارج الحمر. فالجواب على ذلك أن المراد بالساعة ليس هو يوم القيامة، لأنه ثبت أن الله تعالى يرسل ريحا باردة من قبل الشام فلا تترك مؤمنا أو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو كان الإنسان قد دخل في كبد جبل لتبعته كما سمعتم، ونحن نتكلم عن الساعة وأشراطها. والمراد هنا بالساعة يعني موت الإنسان، لأنه إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته كما ثبت ذلك. إذا مات الإنسان قامت قيامته، يعني إذا مت الآن بعد ساعة فقد قامت قيامته. وهل معنى أن قامت قيامتك أنك ستبعث بعد ساعة؟ لا، سوف تكون مواجها لكل ما كان ينتظرك من القبر والسؤال، سؤال منكر ونكير، والعذاب والجزاء والثواب، فكأنما قامت قيامتك. إذا مت الآن انتهى، من مات فقد قامت قيامته إلى قيام الساعة. يقول: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أهل السنة نسبوا إلى السنة لاستمساكهم بها ودفاعهم عنها. نعم، لاستمساكهم بها ودفاعهم عنها عقيدة في هذين الجانبين، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها غير متفرقين، عدا ما يطرأ بينهم من الخلافات الفرعية، فإن الخلافات الفرعية لا بد أن تكون لأن المفاهيم متباينة والاجتهادات مختلفة. وقد قال ربنا عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض أهل العلم: اللام هنا للتعليل، أي خلقهم ليجعلهم نعم متفرقين، لكنهم الآن هم مجتمعون على السنة مستمسكون بها، فسموا أهل السنة والجماعة بهذا إيش الاعتبار، وكذلك يتحاكمون إليها ويحكمونها في كل أمورهم في الصغير وفي الكبير. طيب، وأهل السنة والجماعة من هم؟ هل هم طائفة يعني حزب معين، حزب بلدي، أم حزب سياسي، أم ماذا؟ أهل السنة والجماعة هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وعلى رأس هؤلاء التابعين الأئمة الأربعة. والحق أن أغلب المسلمين في الحقيقة ينسبون إلى هذه الطائفة، إلى أهل السنة والجماعة. والذين ظهر خلافهم لأهل السنة والجماعة من؟ الروافض وسائر فرق الضلال إلى قيام الساعة للسنة والجماعة، وهو الإيمان بالله. ما وهو الضمير يعود على أي شيء؟ على الاعتقاد. يقول: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. الإيمان بالله، الإيمان هو الإقرار والتصديق، الإقرار والتصديق، وفي الاصطلاح هو الإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام، هذا هو الإيمان. يعني أن يقر الإنسان ويصدق، لكن بشرط أن يكون إقراره هذا يجعله يصدق جميع الأخبار، كل ما جاء من الأخبار في الكتاب والسنة تصدقه. يعني مثلا خبر يفوق عقلك، مثلا أعطيكم مثال: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا قام من قبره أو إذا قام الناس من قبورهم يقومون في عرقهم، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق إلجام. طيب، لو أنت قست بمقاييس الدنيا تقول هذا الشيء يفوق العقل، كيف يسمح؟ وكيف هذا الذي كيف يأتي رجلان في يوم المحشر، هذا يكون عرقه إلى الكعبة وهذا عرقه إلى ركبته وهما يجانب أحدهما الآخر؟ كيف؟ ما فيه كيف، فيه شيء يفوق عقلك. لو قيل لهؤلاء القوم الذين كانوا قبل 10 قرون، قيل لهم فيه جهاز بعد 10 قرون سيخرج، جهاز صغير يرن وتتكلم به من كان في أقصى الدنيا، اسمه جوال. هات لا قمت، وجد ولا ما وجد هذا؟ إذن المسألة تفوق العقول، ليس كل ما فاق عقلك فإنه مستحيل. لا، إيمان إيش هو؟ إقرار يستلزم قبول جميع الأخبار والإذعان لجميع الأحكام. لا يكفي أن تقبل جميع الأخبار بل أن تذعن لجميع الأحكام الشرعية حتى وإن كانت أقوى منك وتجد في نفسك ثقلا في الاستجابة لها. نعم، هذا هو الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل كان تأليف المؤلف رحمه الله لهذه الرسالة ابتدائيا أم سببيا؟ نعم، كان التأليف سببي. نعم، جاء بعد طلب أحد قضاة العراق بعدما مرت الأمة في غزوة قطار وحفظ كتبها ومكاتبها، فاضطر هذا القاضي أن يطلب الإمام الشيخ في أن يكتب رسالة يظهر فيها يعني العقيدة الصحيحة، فكتبها رحمه الله في مجلس واحد بعد صلاة العصر. طيب، هل هذا الكتاب يبحث في التوحيد وأنواعه؟ سفيان، في أسماء الله وصفاته، يعني هل هو كتاب جامع لكل ما احتوته العقيدة الإسلامية؟ لا. نعم مولا، ليس بيحاول. طيب نأخذ، شو تقول؟ الواسطية تكلمت عن توحيد الألوهية. لم تتعرض لتوحيد الألوهية ولا الربوبية، بل تتعرض للأسماء والصفات وخاصة الصفات. الصفات. نعم، لأن الأمة تفرقت عليه في هذا في ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى. لا، حتى في الألوهية. الضلال الذي طرأ والانحراف الذي ورد كان في ألوهية الله جل وعلا وأسمائه وصفاته. أما الربوبية فكل الناس متفقون على توحيد الربوبية حتى غير المسلم. طيب، اسمه العقيدة الواسطية. يلا الأخ الكريم، الواسطية ليه سميت بهذا الاسم بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط؟ نعم، بالعراق، ليس البحر الأبيض المتوسط، صحيح؟ طيب، شيخ الإسلام رحمه الله ممن عاش في أي قرن؟ شيخ الإسلام رحمه الله عاش في القرن الثامن والتاسع. التاسع كان قد انتقل إلى جوار ربه عدنان. شيخ الإسلام عاش ما بين القرن السادس والسابع. السادس ما خلق بعد. طيب، كيف كان عصره؟ هل تميز بازدهار العلوم الشرعية ها ام ماذا؟ يعني محمد كان في تدهور، صحيح. هو في الحقيقة بعض الناس يظن ان السلف كثرت تأليفهم للكتب وتصانيفهم لأن المسألة كانت ميسرة، ها؟ ولا هذا صحيح؟ يلا أعطينا شوي. صحيح، من جهة. ها؟ صحيح، هم من جهة يعني يسر الله لهم، ولكن بعض الأمور ما يسرت ويسرت لنا. نعم. طيب، هي نعم كان يعني العلم الشرعي في ازدهار كبير حيث كثير علماء أجلاء في ذلك العصر. يعني ليس كالعصور هذه اللي نعيشها. ذلك العصور كان في علماء ربانيون. طيب. المؤلف رحمه الله بدأ رسالته بهذه المقدمة. هل بدأها بخطبة الحاجة؟ حاتم خالف السنة أيضا. نعم في دليل أن الشيخ يبدأ بخطبة الحاجة. يعني الأصل في خطبة الحاجة هي خطبة الحاجة هي لخطبة الجمعة أو لعقد الزواج. وأما بالنسبة للكتب فالشيخ لم يبدأ يعني بخطبة الحاجة. هذا دليل على أنها ليس واجبة خطبة الحاجة في جميع الخطب. نعم. يعني دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ثبتت أنه بدأ خطبته لم يبدأ بخطبة الحاجة حتى في كلامه. بالحمد يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نفسه ويبدأ. طيب يقول مؤلف الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. بدأ بالبسملة. معنى البسملة؟ بسم الله اللي فيها جار ومجرور. بسم الله متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب. فعل محذوف مناسب وهو مؤخر. كانت آخره رعي تبرك بسم الله. طيب بسم والتقدير؟ التقدير بسم الله أكتب أو بسم الله أصنف. بحسب ما تستعمل له. هذا هو السبب الذي من أجله بدأ المؤلف كتابه تبركا بسم الله و اقتداء بكتاب الله. طيب أظن شرحنا البسملة من أخي دروس ماضية أخرى. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لماذا بدأ بالحمد؟ والله محمود على أي شيء. سفيان نعم ولكن هو محمود على أي شيء. على كل شيء. طيب أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما معنى الهدى؟ نعم دين الحق هو الإسلام. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما معنى ليظهره على الدين كله؟ يعلنه. خطأ. ليعليه على الدين كله. ما معنى الدين كله؟ ما الدين كله؟ على سائر الأديان صح؟ وكفى بالله شهيدا. ايش معنى وكفى بالله شهيدا؟ كفى بالله شهيدا على ذلك على أنه أرسل رسوله على أنه سيعليه. طيب أسلوب القرآن. طيب قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد نعم أشهد الإقرار والتصديق. أي تقول أقررت بشيء وأشهدت بشيء أني صدقت بشيء. جمال أقر وأقيم. أقر أقر وأقيم فقط. إلى أي درجة يمكن؟ ليش ما يقول وأؤمن وأؤمن أن لا إله إلا الله أو أصدق أن لا إله. ليش جاءت أشهد قلنا أقر وأوقن كمن يرى شيء بالعين كمن يرى شيء بالعين. كان تقول لشخص أتشهد كذا أنك رأيت كذا وكذا. وكقوله صلى الله عليه وسلم للرجل على مثل هذه فشهد لما أراه الشمس. أراه الشمس وقال على مثل هذه فشهد أو اترك. صحيح؟ طيب إذن هي أقوى ما يمكن استعماله في إيش؟ في الإقراء أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. وحده لا شريك له هذه من باب إيش؟ من باب التوكيد. إقرارا به وتوحيدا. رشيد ما حضرتك أحمد موجود ولا غير موجود؟ كنت معنا موجود غير موجود سفيان؟ يعني بذلك أنه أصبر أصبر إقرارا هذه وفي من حيث اللغة وش هي؟ اسم مفعول، اسم فاعل، مصدر. مصدر طيب صحيح. وش محلها؟ ايش اعرابها؟ حاتم مفعول مطلق صحيح. طيب مفعول مطلق ماذا يراد به؟ التوكيد. هنا مصدر معنوي أم لغوي؟ معنوي. ليش؟ ما الفرق بين المصدر المعنوي واللفظي؟ المصدر المعنوي أو المصدر اللفظي اللغوي يأتي مطابقا للفعل. الفعل. والمصدر المعنوي لا يأتي مطابقا للفعل بل يأتي مطابقا له في المعنى فقط. مثال. مثال كأن يقول قائل أجلس هنا جلوسا. هذا مصدر لغوي. كيف؟ أجلس أو جلست هنا جلوسا. جلوسا. يعني لابد من تنوينها. هذا مصدر لغوي. وإن قال مثلا جلست هنا قعودا فقعودا لها نفس المعنى لكن ليست نقول مصدر هنا معنوي. تمام. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. هنا الحمد لله عبد الله ورسول الله بس. طيب الآل من هم؟ إذا ذكر الآل وحده وحدهم فهم في آل البيت. أما إذا قرنت آله بأصحابه بأتباعه فهذا يكون للعامة لكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ها؟ لا يعني إذا كانت الآل لوحدها فهي لكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أما إذا قرنت ليس يا عبد الشفار إذا ذكر في الآل هنا إذا قرأت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين نعم الصحابة والصحابة ومن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. لا أصبر الآن لخبطناها والله. الآن إذا كانت ذكرت الآل وحدها تشمل القرابة من المؤمنين والصحابة. طيب وفي قول لبعض أهل العلم أن كل مؤمن يدخل لا الآل أما إذا ذكر الآل وذكر معهم الأصحاب فهم قرابته من المؤمنين. إذن يكون الضابط فيها أنه إذا ما اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع كالفقراء والمساكين وكالإيمان والإسلام. تمام. المؤلف قال ما بعده فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. اعتقاد فينك يا بدر؟ كل مرة تبتعد عني خطوة. ما معنى اعتقاد؟ بس اغلق الدفتر واعطينا. حكم الذهن الجازم الموافق للواقع. لا يلزم ولا ما يلزم؟ لازم. مثال لأن الخير وشر بإذن الله. هذا حكم ذهن حكم ذهني. طيب اعتقاد الفرقة الناجية من هم جعل الله وإياكم منهم؟ الفرقة ما معنى الفرقة؟ أي الفرقة الموسيقية أم ماذا؟ حضرت أنت نجيب؟ ما حضرت أنت. دليل طيب الناجية من أي شيء؟ الناجية من العذاب الآخرة. الناجية من البدع في الدنيا والأهواء القيامة يوم الآخرة. في الآخرة. الفرقة الناجية المنصورة. فين أصحاب المنصورة؟ الجبار. اسم مفعول هذا. ما قال ناصرة، قال ايش؟ منصورة. من الذي ينصرها؟ طيب الفرقة الناجية المنصورة، نريد أن نذكر مميزات هذه الفرقة. لماذا سميت فرقة ناجية منصورة؟ لماذا لم يقل المؤلف أما بعد هذا اعتقاد المسلمين؟ لأن العقيدة للمسلمين. ليش ما قال أما بعد فهذا اعتقاد المسلمين أو أهل الإسلام؟ قال الفرقة الناجية المنصورة، لأن فحوى الخطاب تدل على أن هناك فرقا غير ناجية، صح؟ أن فرقا غير ناجية ومهزومة، مهزومة مخذولة. واحد رفع يلا. طيب هذه فرقة النجاة الناجية. النصر يقاتلون الحق ظاهرين، يقاتلون الحق ظاهرين، لكن في ألفاظ أخرى لم يذكر فيها القتال. هذا يسمى ايش؟ الفرقة الناجية. نعم. سؤال، أن المؤلف رحمه الله أتى بهذا اللفظ أو بهذه السيرة أو بهذا الأسلوب ولم يأتي بأسلوب آخر، ذكرنا السبب. نعم ذكرنا في الدرس، ذكرنا في السبب الدرس. أي هذا كله الإنسان إذا سمع هذا الكلام، هذا الكلام يعني هذا اعتقاد الفرقة الفرقة الناجية المنصورة، حتى يقول حتى يتبع هذه الفرقة حتى يكون منها. فلو قال هذا اعتقاد المسلمين قد لا يبالي بذلك. ما هي أبرز مميزات هذه الفرقة الناجية؟ هذا في الحقيقة ينبغي أن يعلمه كل مسلم. توفيق. قبل ذلك، قبل المعاملات وقبل الأخلاق. أولا بادئ ذي بدء، أولا صحة الاعتقاد في الله، هذا أول شيء. ثاني قبل المعاملات والأخلاق، قبل ذلك في من يتعصب لمذهبه وربما يكون ناجي. صحة العبادة. الثالث سلامة المعاملات وموافقتها للشريعة. الرابع حسن أخلاقهم وآدابهم. هذه أربع مميزات للفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هل شرط أن تكون هذه الفرقة مجتمعة في قطر من الأقطار أو في زمن من الأزمنة؟ ما أدري مفهوم ولا غير مفهوم. محمد صح، ليس شرط. هل هذه الفرقة كلها من أهل العلم؟ ذكرنا هذا ماذا ذكرنا؟ قد هل يكون فيهم التاجر، فيهم النجار، صح؟ فيهم من جميع طوائف المسلمين، ومن جميع طوائف المسلمين. وقوله إلى قيام الساعة، إلى هنا للغاية، إلى قيام الساعة. ما الساعة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ الساعة هي قيامة، وقال القرطبي أنها سميت قيامة لأنها تأتي. لا، سميت ساعة. ساعة لأنها تأتي ضغطة. نعم. لأنها تأتي ضغطة. فقط. عندنا إشكال يعني بالنسبة لتسميتها قيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قيامة تقوم قيامة على شرار أخلاق. لا لا، ما هو هذا السؤال. سميت ساعة لأسباب بدر. قول أنها تأتي على غفلة، وقيل أنها من الوعيد. كيف مثلا؟ لا أنت لا تستدل لتفسير شيء إلا من منطلق اللغة العربية. ليش؟ لأن القرآن عربي. استدل لنا بشيء عند العرب. لا، قبل القرآن. القرآن عرفنا. كان يقول العربي قطارك يكون بعد الساعة، فهذا الوعيد سترى بعده أو سترى الساعة، ماذا يحصل لك؟ أما مجيء كلمة الساعة في سياق التهديد والوعيد فكقوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى وأمر. طيب، المؤلف يقول إنهم منصورون، وفي ألفاظ متواترة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. سبحان الله، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. صحيح. ما معنى من خالفهم ولا من خذلهم؟ خذلهم المخالفة في كل شيء، وخذلهم في نصرتهم يعني لا ينصرهم، لكن هل يضرهم ذلك؟ صح، لا يضرهم. إذا قال قائل كيف نقول إنهم منصورون وقد يقع على بعضهم البلاء فيموت منهم قوم ويحبس منهم قوم كما حدث لشيخ الإسلام، أين النصر؟ هو الآن يقول منصور، فرق ناجي ومنصور، هو ما نجا من السجن حتى نفسه ما نجاه. أجيبوا جماعة، الجنة. نعم، هذا آخر شيء، آخر كرامة. حاتم، النصر بين أيدينا كهذا الكتاب. فالنصر عند بقاء دعوته وظهور أنها هي الحق، وأن ما كان عليه من خالف من المعتزلة وغيرهم هو الباطل. هذا نصر أم لا؟ هذا نصر عظيم. صحيح. طيب، إلى قيام الساعة عندنا إشكال، لأن قول المؤلف يخالف الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على شرار الخلق. ما هو الجواب؟ اسمك عبد الله كمال، حضرت ما حضرت؟ توفيق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من؟ لا، ليس هذا السؤال. المؤلف قال أن الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق. فهل يمكن أن يكونوا هم ناجون منصورون وهم شر الخلق؟ ما يمكن. سفيان، قلنا أن هذا قيام الساعة يكون مربوط بالموت، يعني كل من مات قامت إذا مات قامت قيامته. صحيح. إذن هذا على سبيل ذكر إيش؟ النصر والنجاة إلى أن يموتوا، إلى أن يموتوا. قال أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ يوسف. السنة والجماعة هم المتمسكون بالسنة والمجتمعون عليها. المتمسكون بالسنة والمجتمعون عليها. صحيح؟ نعم. نعم. هؤلاء يسمون إيش؟ إذن هم مجتمعون عليها غير متفرقين. طيب أهل السنة والجماعة استمسكوا بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق. صحيح؟ المؤلف يفهم من كلامه أن هناك فرقا ليست من أهل السنة والجماعة، فهذا صحيح. الأشعرية هل هم من أهل السنة والجماعة؟ لا. كذب من قال إنهم من أهل السنة والجماعة. الماتريدية، المعتزلة، الجهمية، نعم، كل هذه، الرافضة كذلك. يقول وهو الإيمان بالله، وهو الضمير يعود على أي شيء؟ على الاعتقاد. الإيمان بالله، ما معنى الإيمان؟ التصديق وحده لا يكفي، لا يكفي. صحيح؟ وفي الاصطلاح الاقرار يستلزم تصديق، تصديق هو الاقرار والاعتراف المستلزم، المستلزم لقبول الاقرار، المستلزم الاقرار المستلزم لقبول جميع الاخبار والادعان الى جميع الاحكام. هذا هو الايمان. صحيح؟ تمام. هذا الذي اخذنا. المؤلف يقول هو الإيمان، وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله، والإيمان بالله أصل كل شيء. الإيمان بالله أصل كل شيء، ولا يكون إلا بأربعة أمور. الإيمان بوجود الله سبحانه، هذا أول شيء. والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. صارت الأمور أربعة. فمن آمن بوجود الله ولم يؤمن بربوبيته فليس بمؤمن. مثلا يؤمن أن الله موجود لكن لا يؤمن أن الله يتصرف في الكون كيف شاء، هذا ليس بمؤمن. يؤمن بأن الله موجود ولكن لا يؤمن بأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض، يعتقد أن غيره يملك، هذا ليس بمؤمن. نعم. يؤمن بأن الله موجود لكن يؤمن أن غيره يخلق. كهذه الفئة الشرذمة التي ظهرت أخيرا وأظنك على علم بها، الذين انغمسوا في مسألة الاستنساخ. ما أدري سمعتم عنها ولا ما سمعتم الاستنساخ؟ لا لا لا لا، التناسخية شيء والاستنساخ شيء. التناسخية اعتقادهم أن الروح إذا خرجت من الإنسان تدخل في تارة في كلب، تارة في قط، تارة في بعير، بحسب روح اللي كانت. إن كانت روح وروح قط يمشي في قط، وإذا كانت روح وروح ذئب يصير ذئب. هذا يسمى تناسخ. هذه فرقة كافرة لا شك، لكن الاستنساخ مسألة أخرى. ما أدري بالفرق، والله ما أدري. هذه جمع البويضات، بويضة الذكر والأنثى، ووضعها في شيء ثم السعي في تطويرها أو فعل شيء يشبه هذا، وربما أخرجوا صورة هذا الشيء الذي سيخلق في الكمبيوتر. مثلا يريدون عينيه زرقاوين، فمه صغير، شعره أصفر، نعم، طويل، قصير. إيش يسمى القضية هذه؟ بس الاستنساخ، وهذه خاض فيها أهل العلم حديثا وأشكرت عليها. طيب بعض الناس يعتقد هذا، يعتقد هذا تماما، فيقولون هؤلاء اذهب إليهم، المولود اللي تريده تريده أسود يخرج لك أسود. مصنع آدميين الآن عندهم. تبغى عينها خضراء ما في شكل. هم جربوا ذلك على البهائم أولا، على الشياه والقطط، ثم تعدت المسألة إلى أي شيء للآدميين. إنسان يؤمن بالله ويعتقد فيهم هؤلاء، إيش نقول؟ ليس بمؤمن، لأن الله يقول ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وهذا فيه حصر، له الخلق والأمر. فإن قلت أليس يقول تبارك الله أحسن الخالقين، وهذه جمع يعني أن هناك خالقا غيره، فالجواب أن الفرق بين خلق الله وخلق المخلوق أن الله يخلق من العدم ومن لا شيء بمجرد إرادته جل وعلا، كن فيكون. وأما المخلوق يخلق من الشيء، فالله يخلق الشجرة والنجار يخلق الباب، من أي شيء؟ من جذع الشجرة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له. وانظر الآن إلى حجم الذبابة، وانظر إلى حجم أكبر طائرة صنعها الإنسان، انظر إلى جناح الذبابة، وانظر إلى أجنحة الطائرات محركاتها. فالبشر استطاع أن يصنع هذه الطائرة، لكن ما يستطيع أن يصنع الذبابة، ولذلك جعلها الله عز وجل مثلا لتعجيز خلقه، أنهم لا يمكن أبدا أن يخلقوا مثل خلقه. طيب، بل حتى لما ذكر الوعيد المترتب على التصوير قال فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. الذرة عرفتوا شيء؟ الذرة النملة، الشعيرة. هل يمكن أن يخلقوا شعيرة؟ شعيرة واحدة، تعرفوا الشعيرة أو القمحة؟ ما يمكن أبدا. فلا إله إلا الله. إذن هذه مسألة لا بد من أن تستقر في القلوب. إيمان بالله يتضمن أربعة أمور: إيمان بوجوده، ثاني إيمان وقلنا ربوبيته، لأن الإيمان بالربوبية يقتضي ماذا؟ الإيمان بأنه الخالق المالك المدبر المتصرف في كونه. الإيمان بالألوهية، من آمن بالله بوجوده وربوبيته دون الإيمان بألوهيته فليس بمؤمن، مثل إنسان يؤمن بأن الله موجود ويؤمن بأنه الخالق المالك المدبر، ولكن لا يعترف أنه يستحق العبادة، العبادة يصرفها لغيره. مؤمن هذا؟ هذا مشرك. وهل كان شرك كفار مكة إلا كذلك؟ طيب، لأنه لا يؤمن بألوهية الله يعني عبوديته وصرف العبادة له دون غيره. الرابع إيمان بأسمائه وصفاته، فمن كان مؤمنا بوجود الله وربوبيته وألوهيته لكن لا يؤمن بالأسماء والصفات، لا يؤمن، فهذا إما أن يكون غير مؤمن البتة، مثل أن يجحد الأسماء والصفات، هذا لا يكون مؤمن. الله جل وعلا قال إن الله سميع بصير، لا يقول ليس بسميع ليس بصير ليس ببصير. مؤمن هذا؟ ليس بمؤمن. وفي فريق آخر من هؤلاء قد لا يسلب عنهم الإيمان بالكلية، لكن يسلب عنهم كماله، يسلب عنه إيش؟ كماله لخطائهم أو لاجتهادهم مثلا بحسب الحال. فهذه أربعة أمور لا بد فيها من الإيمان بالله. في الإيمان بالله لا بد من أربعة أمور: إيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولا يكمل الإيمان يعني يستقر إلا بهذه الأربعة أمور. ثم بعد استقرار الإيمان هل يزيد أو ينقص؟ نعم، أهل السنة والجماعة قرروا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وترك المنهيات والمحرمات والتبصر في الآيات البينات المفصلات في هذا الكون، وينقص بالمعاصي والجهل بالله وغير ذلك من الأسباب ينقص بها إيش؟ الإيمان. قال تعالى ليزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، أما الإيمان بالله سبحانه وتعالى من حيث وجوده فهذا شيء دل عليه الحس والعقل والفطرة والشرع، تمام ولا ما استقام؟ إذا أردنا أن نجادل الملاحدة إيش نقول؟ العقل والحس والفطرة والشرع، هذه أربعة أمور دلت أو أربعة أدلة دلت على وجود الله، نأخذها ولا نكتفي بما ذكرنا في الأصول؟ نأخذها من جديد. أي الأول دل على وجود الله عز وجل العقل، العقل دل على وجود الله، ونعني بالعقل العقل السليم، ليس العقل الذي طمس وذهب نوره وسلب الله عز وجل عنه إدراكه الحقيقي، العقل السليم دل على وجود الله. قال السفاريني رحمه الله دلت على وجوده الحوادث، الحوادث يعني المخلوقات، وقال الشاعر فوا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. هذه المخلوقات دلت على وجود الله، لأن الأشياء والموجودات لا بد لها من موجد، فكما أنه لا تكون طائرة إلا بمهندس، ولا تقاد طائرة إلا بسائق، ولا تكون باخرة في بحر إلا بمن صنعها، ولا تكون سيارة في طريق إلا بمن صنعها وساقها، فكذلك لا يكون كون إلا بمن خلقه. إذن العقل دل على هذا الشيء دل. فإن قلت إنها صدفة، صدفة، نقول الصدفة لا يمكن أن تستقيم بها الأمور، الصدفة لا بد أن يقع فيها شيء من الخلل أو على إثرها شيء من الخلل، فترى البيضة تنشق فيخرج منها الطائر، نعم، هذا الطائر يخرج فيمشي على رجلين ولا يطير أبدا ولا يحاول الطيران منذ صغره، وهذا طائر من حين يخرج من البيضة يمشي للماء، وهذا الطائر يمكث في العش حتى تتربى له جناحان ليطير ولا يضع لا على الماء أبدا. انظر لهذا النظام البديع. طيب هذه أنثى وضعت، هذه أنثى وضعت بمولود يأكل العشب، والأخرى وضعت بمولود يأكل اللحم، وكلاهما مولود، هذا يأكل اللحم وهذا يأكل إيش؟ العشب، وعلى هذا فقس، هذا مخلوق خلق لا يعيش إلا في الليل لا يخرج في النهار أبدا ما يستطيع، وهذا مخلوق خلق لا يعيش إلا في النهار ما يستطيع في الليل، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولا يمكن الأشياء أن تحدث بنفسها، امتنعت أن توجد عن طريق الصدفة، ما يمكن، والصدفة تحدث مرة ما تتكرر. انتبهوا لهذا الدليل العقلاني، أريدك أن تفهم هذا حتى تترجم لي هذا الكلام لتجادل به للكفر. الصدفة إذا حدثت تحدث مرة، تقول صدفة وقع كذا، نعم ممكن، وإن كان الصدفة غير موجودة لأن الكل بتقدير الله، لكن قد يستعمل على سبيل استعمال المجاز. الصدفة تحدث مرة، لكن أن يكون الشيء منتظما باستمرار يمشي على قانون واحد منذ أن وجد إلى أن ينتهي، ما يمكن أن يكون على سبيل الصدفة، هذا مستحيل. إنسان يمشي في الشارع فالصدفة سقط عليه شيء من السماء، صدفة، هل يسقط عليه كل ما يمشي في الشارع يسقط عليه شيء؟ مرة واحدة الصدفة تكون، فهمت؟ الإنسان انظر لخلقه وتطوره في بطن أمه، نطفة، علقة، مضغة، مخلقة، غير مخلقة، نعم، وهكذا حتى يخرج. قالوا صدفة، كيف يكون بهذا النظام المتواصل دائما في كل مخلوق من الناس؟ ما يمكن. إذن هذا نظام رباني وضعه الله تعالى لكل شيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولا يمكن أن توجد هذه الأشياء نفسها بنفسها أبدا، لأنها قبل أن توجد عدم. فمثلا أنت من مواليد أي سنة يا محمد؟ 40. متى ولدت؟ من عام 60 صح؟ طيب قبل أن قبل 1960 وش كنت؟ كنت لا شيء. هل أوجدت نفسك بنفسك؟ لا. الذي أوجدك من؟ هو الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أن الإيمان هو الإقرار والاعتراف المستلزم لقبول جميع الأخبار والإذعان لجميع الأحكام، هذا هو التعريف الصحيح للإيمان. وليس الإيمان مقصورا على التصديق، ليس مقصورا على التصديق فقط. وبينا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. نعم. الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. نعم. هذه أربعة أشياء، فإن نقص شيء منها لم يستحق الإنسان أنه مؤمن، بل يكون كافر. لا يكفي الإيمان ببعضها كمن أمن بها كلها، لكن يعتقد أن غير الله يخلق أو يملك أو يدبر، فهذا يدخل في الإفاء يكون كافرا. أو كذلك نقول مثل ذلك في العبادة، مثلا ما اعتقد جواز صرف شيء من العبادة لغير الله يكون كافرا. أو من ذلك نسبة الأسماء والصفات، من لم يوحد الله في أسماء وصفاته كذلك يكون كافرا. قلنا أن هذا فيه تفصيل، قلنا هذا فيه تفصيل، تارة يسلب عنه الإيمان مطلقا وتارة ينفى عنه كماله بحسب حاله، حسب حاله. طيب يقول وهو الإيمان بالله. هذه التي سيذكرها عبارة عن أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل المعروف، وهو الإيمان بالله. وبينا أظن الدليل العقلي على وجوده سبحانه، ولما بينا لأننا قلنا إن وجوده معلوم بالضرورة، ودل على ذلك أربعة أمور. والفطرة والشرع. أما العقل فقد بينا، وأما الحس فنقول إن الحس أيضا دل على وجود الله. فهذه الأشياء المحسوسة والمخلوقة من حولنا، نعم، كلها دالة على وجود الله تبارك وتعالى. ويظهر في هذه الأمور افتقارها إلى الخالق، يظهر افتقارها إلى الخالق. فالحس إذن دل على أي شيء؟ على وجود الله. حتى ولو كان هذا المخلوق ممن ينكر وجوده، كان ممن ينكر وجوده فإنه قد يجد نفسه في وقت يقر بوجوده، مثل لو ضاقت به ضائقة أو أشرف على الهلاك أو على الموت، فإنه سوف يجأر إلى الله، فإنه إيش؟ سوف يجأر إلى الله تبارك وتعالى. ودل على وجود الله الفطرة،